على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض ما يجوز من أنواع البيوع. يبين لنا المؤلف ما يجوز وما لا يجوز، ليكون المسلم على بينة من أمره، وليكون على دراية بما يحصل منه من صفقات، فما كانت جائزة داوم عليها، وما كانت محرمة ابتعد ونأى عنها لأجل أن يكون مطعمه حلالا. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فإذا كان الإنسان يأكل من الحرام فهو على خطر، فإذا كان يأكل من معاملات محرمة ومن صفقات ربوية نهى عنها الشارع فهو على خطر عظيم. وقد ورد الحديث: كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. مر بنا في الليلة الماضية ما ذكره المؤلف رحمه الله من أنه يحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه وأن يشتري على شرائه، لما في ذلك من الإضرار بالبائع أو المشتري، فيحرم البيع على البيع والشراء على الشراء لما في ذلك من الإضرار بالبائع أو المشتري. وهذا يحصل من كثير من الناس، فعليهم أن يتنبهوا، وعلينا أن ننبه إخواننا لما يجوز وما لا يجوز. فمثل المؤلف رحمه الله بالبيع على بيع: إذا اشترى الإنسان سلعة ب10,000 وعلمت أنه اشتراها بهذا المبلغ وهو في زمن الخيار، يعني طلب أن يكون له فرصة للتفكير إلى كذا، فبعد هذا الوقت يكون البيع لازما، فاشتراها ب10,000. فلما علمت بذلك قلت له: أنا لدي أحسن منها، أو لدي مثلها وأبيعها عليك ب9. هذا إذا سمعه المشتري سوف يلغي تلك الصفقة ويأتي إليك لشراء ما لديك من سلعة، وفي ذلك إضرار بأخيك المسلم. هذا يسمى بيع على البيع. مثل آخر: شراء على الشراء، أن يبيع المسلم سيارته مثلا ب10,000 ويكون له الخيار إلى يوم غد، إلى أن يكتب العقد في المرور، إلى كذا أو كذا من الوقت المحدد. فتسأله: أين سيارتك؟ قال: بعتها. تقول: بكم بعتها؟ يقول: بعتها ب10,000. تقول: أنا أشريها ب11,000. فإذا سمع هذا الكلام سوف يتصرف تصرفا خاطئا، بمعنى يلغي تلك الصفقة ويعقد معك، وهذا فيه إضرار بالمشتري. فيقول رحمه الله: يحرم البيع على البيع. إنسان باع، دعه وبيعه، يرزق الله بعض الناس من بعض، ولا تكن عائقا عن الربح الحلال. فلا تأتي إليه وتقول للمشتري: أنا عندي لك مثلها أو أحسن منها بأقل، وكذلك الشراء على الشراء لا تقول أنا أشتريها منك بأكثر بزيادة بألفين. فهذا نهى عنه الإسلام ونهى وورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه وببيان بطلانه، يعني عملك هذا يعتبر باطلا منهي عنه. كذلك إذا وجد ثوب، إذا وجد إلى زامه وأوشك البيع أن يستقر ثم بعد ذلك تدخلت في ذلك، سامه بعشرة ولم يتم البيع قلت أنا أبيعك مثله بتسعة، سامه بعشرة قلت أنا أشتريه منك بإحدى عشر، فهذا منهي عنه وإن لم يكن البيع باطلا لأنه لم يتم حتى الآن. ثم يقول بعد ذلك رحمه الله: وإن باع ربويا بنسيئة واعتاض عنه ما لا يباع به نسيئة، فيبين لنا أن هذا العمل لا يجوز. كذلك إذا باعك شيئا مؤجلا ولو لم يكن ربويا ليس له أن يشتريه بثمن حال، لأن هذا احتيال إلى الربا ووقوع في المحذور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويحرم بيعه على بيع أخيه. 378. يقول قال المعلف رحمه الله تعالى: ويحرم بيعه على بيع أخيه. عرفنا أيها الأحباب معنى بيعه على بيع أخيه. اشترى هذا الكتاب بعشرة، رأى بكم اشتريت الكتاب هذا؟ قال بعشرة. قال أنا عندي لك نفس الكتاب بتسعة. اشترى أرضا بمئة ألف، قلت أنا عندي لك مجاورة لها بتسعين. اشترى عمارة بمليون، قلت أنا عندي عمارة حديثة أحسن منها بتسعمائة ألف. هذا يعتبر بيع على البيع. شراء على الشراء، بكم بعت سيارتك؟ قال بخمسين ألف. أقول قيمتها قليلة، أنا اشتريها بخمسة وخمسين. بكم بعت الأرض؟ بمئة. قال أنا بشتريها بمئة وعشرة. بكم بعت العمارة؟ قال بمليون. قال أنا اشتريها بمليون ومئة ألف. وهكذا. فنهى الإسلام عن البيع على البيع والشراء على الشراء. نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها. وذلك لما فيه من الإضرار، لما فيه من الإضرار بالبائع وما فيه من الإضرار بالمشتري. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. نعم. ويحرم أيضا شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة باع الأرض بمئة ألف، أقول قليل أنا بشتريها بمئة وخمسة. باع السيارة بخمسين ألف، أنا أقول أشتريها بخمسة وخمسين. فهذا يعتبر شراء على الشراء، شراء على الشراء. والمسألة الأولى بيع على البيع. نعم. كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، يعني أنا أدفع لك عشرة كيف تبيعها بتسعة؟ نعم. لأنه في معنى البيع المنهي عنه. نعم. ومحل ذلك لأن فيه إضرار، لأن فيه إضرار حينما باعها بعشرة قلت أنا أشتريها بإحدى عشر، وحينما قال باعها بعشرة قلت أنا أبيعك بتسعة، فإضرار بالبائع والثاني إضرار بالمشتري. نعم. ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيار، ومحل ذلك إذا كان في زمن الخيار، يعني بعت أنا بتسعة وقلت لي الخيار إلى يومين، اشتريتها بعشرة وقلت لي الخيار ثلاثة أيام، وهكذا، يعني في زمن يجوز لي فيه فسخ البيع. نعم. ليفسخ المقول له الأقل. نعم. ويعقد معه ويلغي صفقة الأولى ويعقد صفقة جديدة مع من زاد ألف ريال بالنسبة للبائع ومع من نقص ألف ريال بالنسبة للشراء، ليلغي البيع ويعقد صفقة جديدة. نعم. وكذا سومه على سوم أخيه. نعم. بعد الرداء صريحا لا بعد رد. نعم. وكذا سومه، يعني سومه وأوشكوا أن يتم البيع بعد الرضا الصريح. لكن لو أنه ألغي البيع وسمت مثلا بخمسة ثم ألغيت هذا السوم، سمت بعشرة ثم ألغيت هذا السوم، فلا مانع أن يأتي أحد ويدفع زيادة أو أكثر لأنه ألغيت الصفقة الأولى. نعم. ويبطل العقد فيهما أي ويبطل العقد فيهما. فيهما الضمير يعود على من؟ ويبطل العقد فيهما يعني في الصفقتين التي هما اللتان هما البيع على البيع والشراء على الشراء. فإذا حصل التحقق أنك بعت على بيع أخيك، بعت بتسعة وقد تم بعشرة، بعت بإحدى عشر وقد تم بعشرة، فالبيع باطل فيهما لما فيه من الإضرار بأخيك المسلم. نعم. ويبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه. أما بالنسبة للسوم فلا يبطل لأنه ما تم البيع. نعم. ويصح في السوم على سومه. نعم. والإجارة كالبيع تماما بتمام. وأنا مثلت لها، أنا عندي شقة وجاء فلان واستأجرها بعشرة آلاف وقال لي الخيار يوم يومين بعشرة آلاف، جاء إنسان وقال أنا أستأجرها منك بإحدى عشر وهو يعلم أني أجرتها بعشرة. المسألة الثانية أنا استأجرت شقة بعشرة، فجاء إنسان وقال عندي أحسن منها في نفس العمارة أو في المجاورة لها وأنظف وحديثة وإلى آخره، ولكن ليست بعشرة بتسعة. فالإجارة كالبيع زيادة ونقصا. نعم. ويصح في السوم والإجارة كالبيع في ذلك، ويحرم بيع حاضر لبادي. ويحرم بيع حاضر لبادي. إنسان جاء من البادية من القرى معه أغنام يريد بيعها، معه حبوب يريد بيعها، معه فواكه وخضار من المزرعة يريد بيعها، يقول له صاحب المقيم أنا أبيعها وأتأنى فيها، لا أستعجل بحيث أقدر أو أستطيع أن أتحكم في السوق في العملية، هذا البيع لا يجوز. إذا كان الناس بحاجة إلى هذه السلعة فدعه يبيع سلعته بسلعها بسعرها الذي تساوي، ودع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلا يجوز بيع الحاضر للبادي، بيع من كان ساكنا في البلد لمن قادم من البادية إذا كان في الناس حاجة، لأنه مثلا عندنا البر يمكن يبيع الكيلو بريال، لكن لما يأتي الحاضر ويقول أنا أبيعها لك يبيعه بخمسة، وهذا فيه إضرار بالمستهلكين. فلا يبع حاضر لبادي إذا كان الناس بحاجة. نعم. ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر ويبطل بيع الحاضر للبادي إذا كان صاحب البادية جاء ليبيع السلعة وليرجع، فأنت تدخلت وقلت أنا أبيعها لك بالسعر الذي تريد. نعم. بسير يومها جاهلا بسيرها. نعم. وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها، بشرط أن يكون بالناس حاجة. أما إذا كان السوق والله الحمد مكتف من البضائع ومن الأرزاق ومن الحاجات ومتوفرة، فلا حرج أن يتدخل حاضر ليبيع لبادي، لأن أهل البلد ليسوا بحاجة ماسة إلى هذه السلعة، فإن باعها استفاد هو، وإن بقيت على عهدته فقد تخسر زيادة. فإذا لم يكن بالناس حاجة إلى هذه السلعة فلا مانع من وجود حاضر لبادي. نعم. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل وكذا حال لم يقبض واعتاد من ثمنه ما لا يباع به نسيئة كثمن بر اعتاد عنه برة أو غيره من المكيلات أو غيره من المكيلات لم يجوز. وهذه العبارة مثلت لها أيها الأحباب، من باع ربويا بنسيئة واعتاد عنه ما لا يباع به نسيئة. مثال ذلك أنا عندي 50 كيلو من البر، بعتها نسيئة، قلت الكيلو بريال على أن تعطيني المبلغ بعد شهرين. باع ربوي الحبوب، البر يعتبر ربوي. نسيئة يعني مؤجل، يعني ما ليس ثمن مقبول. واعتاض عنه، بدل ما يدفع لي 50 ريال أعطاني حبوب بدلها، أعطاني بر بدلها، اعتاض عنه ما لا يباع به نسيئة. فهذا العمل لا يجوز، لأنه حيلة لبيع 50 كيلو 40 كيلو، لبيع 50 كيلو 60 كيلو، والمبلغ جبناه هكذا بس تمويه واحتيال، وإلا ليس حقيقيا. فمن باع ربويا بثمن نسيئة، يعني مؤجل بعد شهرين ثلاثة، أو ليس نسيئة حال وإنما لم يقبض، قلت أبيع عليك 50 كيلو ب50 ريال تعطيني إياها، قال مش عارف، أعطيناه. بعدين قال ما عندي 50 ريال، خذ بدلها 40 كيلو من هذا البر أو 30 كيلو. نقول هذا العمل لا يجوز، هو ليس نسيئة وإنما حال ولكنه لم يقبض. أما لو بعت 50 كيلو ب50 ريال واستلمتها ووضعتها في جيبي، من حقي أشتري من أي إنسان ما شاء. واضح الآن الفرق بين المسائل؟ واضح؟ نعم. لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي، لأنه ذريعة، العملية هذه قريبة وذريعة وتؤدي إلى بيع ربوي بربوي. نعم. وإن اشترى من المشتري طعاما بالدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز، لكن قاصه جاز. يقول رحمه الله: وإن اشترى من المشتري، هو اشترى مني نسيئة بعد شهرين يدفع، ثم اشترى مني شيء نقدر، وتمت المبادلة وتم التسليم والاستلام، ففي هذه المسألة لا حرج في ذلك. وإن اشترى من المشتري طعاما، وإن اشترى من المشتري طعاما اشترى بدراهم وسلمه الدراهم، في المسألة الأولى لا، ما هو حال، نسيئة، وفي المسألة الثانية حال لكن ما في قبض، كلام فقط. أما الآن لا، سلم الفلوس ووضع في جيبه، إذا سلم الفلوس ووضع في جيبه من حقه يشتري بها ما شاء. نعم. وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز. نعم. أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة، أو حالا لم يقبض، لا بالأكس لم يجد. أنا صاحب معرض للسيارات، وهذه قلت كثيرا يعني مع الأسف يستمر، صاحب معرض للسيارات، وعندي مجموعة سيارات. جاء واحد قال: بكم السيارة هذه اشتغلت؟ قلت: ب50,000 مؤجل إلى سنة. قال: اشتريتها ب50,000 مؤجل إلى سنة، وكتبنا عقد بأنه اشترى مني هذه السيارة ب50,000 مؤجل إلى سنة. ثم بعد ذلك، بعد كتابة العقد، قال صاحب المعرض: بعنيها بثمن حال. قلت: ما أبيعها لك إلا ب40. قال: اشتريت. فتح الصندوق عنده وطلع 40,000 وأعطاني إياها، فخرج. كيف تمت العملية؟ العملية معناه أني دخلت المعرض وسجل علي 50,000 وأخذت بدل هذا المبلغ 40,000 جنيه. فهذا العمل لا يجوز، اشتراه ولو كان غير ربويا نسيئة، يعني مؤجل، ثم باعه بأقل مما اشتراه به نسيئة حال، فهذا ما هو إلا حيلة للربا، قال بأقل. يكون عندنا مثلا ثاني أيها الأحباب، لو أنه اشتراها نفس السيارة، ركاب لك اشتراها ب50,000 وتم البيع ب50,000 على أن أدفع له المبلغ في رمضان، وسجلنا السيارة سجلت باسمي وأدفع له المبلغ في رمضان، بعدين تبين أن السيارة بتسوى أكثر، قال صاحب المعرض بعنيها ب50,000، أقول له لا، قال بعنيها ب55، حالة بعنيها ب60، بعتها عليك، لا حرج في ذلك، لأن هذا ليس طريقا إلى الربا، لأن المسألة فيها زيادة. أنا اشتريت نسيئة يعني مؤجل، ما أدفع المبلغ إلا في رمضان، واستلمت أكثر من القيمة اللي أنا دفعت واستلمتها في جيبي، فهذا لا حرج فيه. واضح الفرق بين المسألتين ولا ما هو واضح؟ أنا أعيد مرة أخرى، وإن اشترى ولو أو اشترى شيئا ولو غير اشترى شيئا، مر بنا المثل السابق ريباوي، ومثل لذلك بالبر، لأن البر من الربويات. نعم، اشترى شيئا ولو غير ربوي، وهذا يدخل أو ينطبق على السيارة، لأن السيارة غير ربوي. نعم، نقدا بدون ما باع به نسيئة، اشتراها نقدا، يعني صاحب المعرض اشتراها مني نقدا بدون، يعني بأقل من المبلغ الذي باعها علي فيه نسيئة، أو حالا لم يقبل. نعم، لا بالعكس، لا بالعكس، يعني إذا اشتراها بأكثر، إذا باعها علي مؤجل ب50 واشتراها مني نقدا ب60 فلا حرج في ذلك. إذا باعها علي مؤجل نسيئة ب50 واشتراها ب70 فلا حرج في ذلك، لأنه ليس عند لا يوجد عندنا مسائل ربا في هذه المسألة، وإنما المحذور أني أدخل المعرض وأخرج وأنا معي 40,000 والحقيقة والواقع أن سجلت علي 50,000 والسيارة في مكانها لم تتحقق. واضح الفرق؟ نعم، لم يجوز لأنه ذريعة إلى الربا، لأن هذا ذريعة، يعني عملية احتيال، ما هو إلا سجلنا في الأوراق أو سجلنا في الكشف بشهادة فلان وفلان إن فلان اشترى سيارة من نوع داتسون كذا كذا ب50,000 على أن يدفع المبلغ على أقساط شهرية، قيمة كل قسط 500 ريال، 1,000 ريال إلى آخره، وحررنا كمبيالات وكذا، ثم بعد ذلك كذا فتح الصندوق وعطاني فلوس وطلع، أليس كذلك؟ فهذا هو المحذور، لأنه ذريعة إلى الربا. نعم، لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع ألفا ب500، لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع 50,000 ب40,000، مثل مسألة السيارة، ذريعة إلى الربا ليبيع 50,000 ب30,000، وأما لو باع السيارة بأكثر، يعني اشتراها ب50 مؤجل وباعها ب60 حال، فلا ربا في هذه المسألة. نعم، وتسمى مسألة العينة. نعم، وقوله لا بالعكس، يعني لا إن اشتراه بأكثر، يعني إذا اشتراها بأكثر، اشترى السيارة مؤجلة ب40,000 على أن يدفع المبلغ في رمضان أو أن يدفع المبلغ على أقساط، ثم بعد ذلك ارتفع سعر السيارات وباعها حالة بأكثر من المبلغ الذي اشتراها به نسيئة، فلا حرج في ذلك، لأن هذا ليس مدخلا للربا. نعم، لا إن اشتراه بأكثر مما باع به فإنه جائز. نعم، كما لو اشتراه بمثله. وأما أكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة. نعم، إذا كان ما في حيلة يجوز. نعم، اشتراها بأكثر. نعم، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة. نعم، وجزم به المصنف في الإقناع. نعم، وصاحب المنتهي المنتهى وقدمه في المبدأ وغيره. قال في شرح المنتهي: قال في شرط المنتهى وهو المذهب، قال في يعني الذي عليه الأئمة الحنابلة رضي الله عن الجميع. نعم، وهو المذهب لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة، وكذا العقد الأول فيهما. نعم، حيث كان وسيلة إلى الثاني. نعم، ويحرم فيحرم ولا يصح. وكذا العقد الأول يعني حرام لأنه وسيلة إلى العقد الثاني، إلى أنه باع 50,000 40,000، باع أو 30,000 25,000 وهكذا. نعم، وإن اشتراه أي اشترى المبيع. يحفظ، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.